لا حول ولا قوه. النصوص ما جاتش استثناءات، النصوص جات عامه. يقول لك لا لا لا، انت اصلا لا تعرف عامتها. لا يا عمي انا لا اعرف القضيه، انك اننا نعرف انا وانت الكتاب والسنه، يعني احسن الى من اساء اليك. وانا لما عبد الرحمن يبتسم في وجهي وكل ما يراني يقبل راسي، ده في لحظه الود. لكن غير عبد الرحمن الذي يبغض والعياذ بالله، ده انا المكلف بصلته، لان هذا محب، هذا محب. وذلك افضل وصل ايه؟ الرحم الكاشح. مين يا رسول الرحم الكاشح؟ الرحم الذي ان وصلتها قطعتك، هو ده المطلوب. لان تجاهد فيه، تجاهد فيه، هو كده. الله يرضى عن علي لما نادى على الغلام، يا غلام يا غلام، فقالوا ان الغلام مش موجود وعنده ضيوف. دخل وخرج بالناء ويضحك، ما يضحكك يا امير المؤمنين؟ قال نقول عنده غلام اسود يبقى راجل. قال دخلت وجدته نائما على ظهره وضعا قدم على قدم ويغني. قال يا غلام اما تسمعني؟ قال من اول مره. أهلا. من عبد بارك الله مع امير المؤمنين مع راس الدوله. قال ولم لم تجبني؟ انظر الاجابه، امنت غضبك. فالعادين هم يحبون علي، ربيعه يا امير المؤمنين. قال لا، لما؟ قال اتعلم عليه الصبر. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ يبقى ده فعل الدين في قلبه ولا ما فعلوش؟ ده المفقودات اول ما يفتقد يبعث عنها فورا. ليه؟ لانها عامله زي ايه؟ البقعه السوداء في الثوب الابيض. فورا اول ما يلاقي الخشوع قل في الصلاه، الله. ليه؟ عنده بصر ثاقب وعنده بصيره ثاقبه، فما يطرش عليه المرض، لا يترك قلبه يمرض الى ان يموت، لا هو يقف. الولد قدام ايه؟ بينحف. الله يا ام فلان، الولد ده اكله طبيعي؟ اكله طبيعي. الولد بايه؟ واضح السروال واسع عليه، الثوب واسع عليه، واضح ان الساعه. لا الله، هتعمل ايه؟ خايف عليه؟ تاخده فورا على الطبيب، طبيب التغذيه وطبيب البطن وتحليل دم كامل ومش عارف ايه، ويقول لا احنا نسافر بيه بره ان شاء الله على حساب الدوله وعلى حسابي حتى، ما في مشكله. ليه؟ لان ابني يهمني الدين في اهميه ولدي وحالتي الايمانيه في حاله مرض ولدي. لاستيقظت قبل ان يستفحل الداء وقبل ان يفتقد. فانا لازم مقود الدين، مقود تفعيل حقائق الدين الكبرى التي وضحها عمر لما جاء الرجل ليشهد معه، مع رجل يعني، أتعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. رافقته في السفر حتى تعلم أخلاقه؟ قال لا. عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال أصاهرت منه أو صهر منك؟ نسب يعني يطلع المستخبي. قال لا. قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال إنك لا تعرف، ائتني بمن يعرفه. لأن عمر له نظرة ثاقبة أن ده فعل جزء من 62 جزء من الدين، ده ما ينفعنيش. عايز واحد متدين. أقول لك فلان التزم، إيه التزم؟ نبتت له شعرتين، قصر الثوب، قطب جبينه، مسك السواك في جيبه، خلاص هذا اعتبر نفسه أبو الدرداء وأبو ذر. ما ينفعش. ما ينفع. هذا الفهم القاصر لدين الله. أنا طبعاً لا أعيد أبداً من قصر ثوبه ابتغاء مرضات الله فهو متابع عند الله طالما واخد النص كما هو، خير وبركة. السواك في الجو سنة مطهرة، بس في أولويات. ما ينفعش البيت يحترق وأنا بشوف الثوب ده ينفع مع الثوب ده ولا لا. اثنين مسلمين شباب عاملين مشكلة مع بعض عشان واحد منهم لابس الساعة في إيه؟ بيده اليسرى. وخد بالك، قلت له تعالى يا ولدي، لما تصبحوا سويسريين مسلمين وتخترع الساعة تلبسها بعد كده في دماغك في رجلك، لكن أنت البعيد خيبان واخوك اخيب منه وكلنا في الخيبه سواء، فانت بتخنق ساعه بالسويه. اخترع الساعه الاول. شارلمان لما وصلت اليه الساعه من هارون الرشيد تعمل بالتنقيط، حطوها وراه المهندس بتاع هارون راح ركبها له، فكل ما تلقط رايه المؤشر ايه العقرب ايه يتحرك. جير شارلمان من الكرسي العرش وقال تسكنها الشياطين. ده الفرق بيننا لما ارسل لما كنا اين هشام الثالث لما وصلته رساله من جورج ملك انجلترا ولا ملك الدنمارك من جورج الخامس، قال له لقد بلغت بلادكم في الاندلس شأوا عظيما في الحضاره والعلم، ولقد ارسلت اليكم بعثه تحت قياده ابنه اختنا الاميره بيرنارد، ارجو ان